وقرن الحق جل وعلا بيعته ببيعة نبيه ومصطفاه، قال الله جل وعلا: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وقرن الله جل جلاله رضوانه برضوان نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه. وقرن الباري جل وعلا الاستجابة له بالاستجابة لنبيه ومصطفاه، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. بل وابتلى ربنا جل وعلا كل من يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الله تبارك وتعالى، ابتلاه الله جل وعلا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فإن اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام كان صادقا في محبة ربه وإلا فلا. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو قدوة الموحدين المخلصين وأسوة المحبين الصادقين. قال تعالى في كتابه العزيز: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإن قال قائل وسأل سائل: ما معنى الاتباع يا ترى؟ فالجواب أن يقال: الاتباع أيها الفضلاء هو الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم والتأسي به في أقواله وأفعاله على الوجه الثابت مع توفر نية الاقتداء والتأسي. واسمحوا لي أن أؤصل لكم المسألة تأصيلاً علمياً ذكره علماء الأصول لئلا تلتبس الأمور على كثير من الناس، فأقول: أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام. أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام. القسم الأول: أفعال تعد من خصائص المصطفى عليه الصلاة والسلام، كالزيادة على أربع نسوة في الزواج، ووصال الصوم، والزواج بالمرأة الموهوبة من غير مهر أو شاهدي عدل. هذه الأمور ونظيراتها تعد من خصائص رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز لأحد من أهل الإسلام أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها، لأنها تختص برسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا يتبعه فيها أحد. القسم الثاني من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم: أفعال صدرت منه بمقتضى الجبلة والعادة، كقيام النبي عليه الصلاة والسلام وجلوسه ونومه وأكله وشربه ونحو ذلك، فكل إنسان يحتاج إلى هذه الأمور، وقد صدرت من النبي عليه الصلاة والسلام بمقتضى الجبلة أي الخلقة والفطرة والعادة. وهذه الأفعال لها حكم الإباحة بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى المؤمنين والمسلمين جميعا، إلا إذا ثبت في السنة ما يدل على وجوبها أو استحبابها أو تحريم بعض الأفعال أو كراهة بعض الأفعال، فحينئذ تأخذ ذلك الحكم. القسم الثالث من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أفعال صدرت منه بقصد التشريع، كرفع اليدين في الصلاة والركوع والسجود والتشهد والإشارة بالإصبع والسلام ونحو ذلك، كمبيت النبي صلى الله عليه وسلم بمزدلفة ومكفه بمنى في أيام الحج ورمي الجمرات والسعي بين الصفا والمروة والطواف بالبيت العتيق بالكعبة. هذه الأفعال ونظائرها فعلها النبي عليه الصلاة والسلام بقصد التشريع، فعلى كل مسلم صادق في محبة النبي عليه الصلاة والسلام أن يتبعه فيها. يشرع لأهل الإسلام الاقتداء واتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيها، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها الفضلاء، جوانب العظمة في سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متعددة وكثيرة، ومن أبرزها سرعة استجابتهم للحق ودقيق اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهأنذا أسوق لكم بإذن الله تعالى بعض النماذج الراقية في سماء الاتباع الكامل الصادق للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن في عنصرنا الثاني فأقول ثانياً: هكذا فليكن الاقتداء. أحبتي في الله، إن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حازوا قصب السبق في اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من أعظم الأدلة على شدة حبهم للمصطفى عليه الصلاة والسلام. فتعالوا بنا أيها الكرام لنشنف أسماعنا ونعطر آذاننا ونطيب قلوبنا ونشرح صدورنا ببعض النماذج الراقية في سماء الاتباع الصادق للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأستهل هذه النماذج الراقية بصنيع ثاني الخلفاء الراشدين المهديين فاروق الأمة أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ففي صحيحي البخاري ومسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر الأسود ثم قال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إنه الاتباع الصادق لرسول الله عليه الصلاة والسلام. الحجر لا يسمن ولا يغني من جوع، لا يملك للإنسان نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. نعم، في الجاهلية كانوا يعبدون الحجر ويسجدون للثنم ويقدسون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ولكنهم صاروا موحدين، لا يسجدون إلا لرب العالمين، لا يعظمون التعظيم الكامل إلا الله جل في علاه. أما الحجر فحجر لا ينفع ولا يضر، ومع هذا قبله عمر رضي الله عنه، ولكنه علل لنا سبب تقبيله، لماذا تقبله وأنت تعلم أنه حجر لا ينفع ولا يضر؟ قال رضي الله عنه بعد أن قبله: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، اسمع: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، أي أقبلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبلك بأشرف شفتين سمعت بهما البشرية. قبل النبي عليه الصلاة والسلام الحجر الأسود وهو يطوف بالكعبة، أتاه وقبله، وهذا في معرض التشريع، أي فعل صدر من النبي عليه الصلاة والسلام بقصد التشريع، فيشرع لنا الاقتداء والتأسي والاتباع، لذلك قبله عمر رضي الله عنه وأعلن أن تقبيله إنما هو لاتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام. المثال الثاني أيها الفضلاء ما رواه أبو داود وغيره من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: كان الناس، يعني أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. قال أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه راوي الحديث: فكانوا إذا نزلوا منزلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال: لو بسط عليهم ثوب لوسعهم، لو بسط عليهم ثوب لضمهم ووسعهم. سبحان الله، الصحابة الكرام في بداية الأمر كانوا إذا خرجوا انتقلوا في سفر ونحوه وصلوا إلى مكان ما تفرقوا بقصد الاستراحة، فبعضهم عند فم الشعب، والبعض الآخر عند حافة الوادي، والآخر تحت شجرة، والبعض هناك أمام الماء يتفرقون في الشعاب والأودية، فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام: إن تفرقكم هذا إنما ذلكم من الشيطان، لأن الشيطان إذا فرق بين الأبدان كان ذلك مدعاة لتباعد القلوب، لأن البدن أيها الأكارم يعلن عما في القلب في الغالب، لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام حينما يسوي صفوف أصحابه للصلاة يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، لأن المخالفة في الظاهر سبب لاختلاف القلوب والبواطن وتفرقها. إن تفرقكم هذا إنما ذلكم من الشيطان. تأمل في استجابة الصحابة واتباعهم لهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام وكلامه، قال: فصاروا إذا نزلوا منزلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال: لو بسط عليهم ثوب لوسعهم، ينضمون يجتمعون لا يتفرقون، لأن تفرقهم من الشيطان كما أخبر المعصوم عليه الصلاة والسلام. وللحديث بقية بعد جلسة الاستراحة، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد. فالمثال الثالث أيها الكرام ورد عند أحمد وأبي داود وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رأيناه خلع نعليه فخلعنا نعالنا، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: ما شأنكم خلعتم نعالكم؟ فقال الصحابة الكرام: المحبون الصادقون المتبعون المخلصون. قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا أو أذى، ولم يقل لهم: لماذا تتبعونني؟ لماذا تقتدون بي؟ لأن الأصل في مثل هذه الأحوال الاقتداء بسيد الرجال عليه الصلاة والسلام. وتأملوا، الصحابة لا يعلمون، صلى النبي عليه الصلاة والسلام بنعليه، صلوا بنعالهم، خلع نعليه أثناء الصلاة، خلعوا نعالهم، لا يعلمون السبب، لأنهم يتبعون المصطفى عليه الصلاة والسلام، ليس كحال كثير منا في هذا الزمان يتبجح ويقول بعضنا: أنا لم أقتنع بهذه السنة. يا سبحان الله، هذه سنة سيد الرجال، هذه سنة درة تاج الجنس البشري رسول الله عليه الصلاة والسلام. أتقول بعد أن علمت بأنها سنة لم أقتنع بعد؟ المثال الرابع أيها الكرام رواه الحاكم وغيره عن نافع مولى بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا عطس فقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال عبد الله بن عمر: وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. فانظر رحمك الله كيف كان ابن عمر رضي الله عنهما حريصا شديد الحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. المسلم إذا عطس يحمد الله، يقول الحمد لله. هذا الرجل حمد الله وصلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولئلا يقال إن ابن عمر ينكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام جملة، قال ابن عمر: وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. لئلا يقول الرجل: أنت تنكر علي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أنا لا أنكر عليك الصلاة فهي من أعظم القربات، ولكن أنكر عليك إلحاقها بحمد الله تعالى بعد العطاس، لأنها تصير بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى وقال: يا أبا عبد الله، من أين يحرم أهل المدينة؟ أهل المدينة ما هو ميقاتهم المكاني؟ قال الإمام مالك: من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الرجل: إني أحب أن أحرم من مسجد رسول الله فتعظم المسافة ويعظم الأجر. قال الإمام مالك رحمه الله: إنها لفتنة. قال الرجل: وأي فتنة يا أبا عبد الله؟ إنما هي أميال أتزيدها أبتغي فيها الأجر. قال الإمام مالك رحمه الله: إنها لفتنة أن تعمل عملا تظن أو ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر فيه، إني سمعت ربي يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يبتدع الناس في دين الله عز وجل بدعوى نحن نطيع الله، نعم نطيع الله، ولكننا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الفضلاء، عنصرنا الأخير عرفت فاسمع. أيها الحبيب اللبيب، أيها الأخ الفاضل، أيها الوالد الكريم، أيها الولد الطائع، إني أنصحك من أعماق قلبي وبكياني كله وروحي فأقول: عرفت أن اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو سبيل النجاة وطريق الخلاص، فاتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ألا تريد أن تدخل جنات النعيم؟ ستقول حتما: بلى، أريد أن أكون من أهل النعيم في جنات عدن. إن كنت كذلك فاحرص حرصا بالغا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نفرح حينما نرى بعض الشباب يستعمل السواك ويقول: ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يلبس القميص ويقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس القميص. يزين وجهه باللحية ويقول: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ملتحيا. ولكننا نأسف حينما نرى هذا الصنف من الشباب يعق والديه. يا عبد الله، إن النبي عليه الصلاة والسلام الذي تريد أن تقتدي به وتتبعه قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. نفرح حينما نرى المسلم يأتي إلى المسجد وإذا حدث خلاف في مسألة فقهية ما قال: أنا أدلكم على السنة وأرشدكم إليها، لكنه إذا خرج وتعامل مع الناس أكل أموال الناس بالباطل. يا عبد الله، أما تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر أشد التحذير ورهب أشد الترهيب من أكل أموال الناس بالباطل؟ عرفت فالزم، احرص على السنة واقتدي بنبيك عليه الصلاة والسلام. إن فعلت ذلك كنت بمشيئة الله تبارك وتعالى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الفضلاء، وأنا أتحدث عن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام تذكرت بأن شاحنة مستشفى بن مسوس تقبع الآن أمام مسجدنا تنتظر من أهل الصدق والإخلاص والطاعة والإيمان واتباع رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام، تنتظر منكم، تنتظر منا جميعا أن نجود بشيء من الدماء، من دمائنا التي تسري في عروقنا، لعلنا نحيي بها النفوس التي يعاني أصحابها. فلنسارع أيها الأكارم إلى التبرع ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، لأن الله قال: وما نحياها، أي النفس، وما نحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فجودوا رحمكم الله تعالى بشيء من دمائكم، وهذا لون من ألوان الجود. هناك الجود بالنفس، الجود بالمال، الجود بالدم، الجود بالوقت، وهلم جرا جرا. جودوا رحمكم الله تعالى وأثبتوا لأنفسكم بأنكم من أتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام. وموعدي بكم إن شاء الله تعالى أمام الشاحنة بعد صلاة الجمعة. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا. اللهم ارزق الشباب المسلم زوجات صالحات تقيات نقيات، وارزق أخواتنا الصالحات أزواجا طيبين أتقياء أنقياء. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم العظيم، في هذا الجمع الكريم، في هذا المسجد المبارك، من على هذا المنبر الكريم، أن ترزق إخواننا وأخواتنا ذرية طيبة يا رب العالمين. اللهم من كان ينتظر الولد فارزقه ذرية صالحة. اللهم من كان يريد أن يستقيم أولاده على الهداية والطاعة فتقبل دعاءه يا رب العالمين، واجعل ذريته ذرية طائعة يا أرحم الراحمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.